والدنيا زمنها قصير، والمكث فيها يسير، والليل بما فيه من صلاة وتلاوة ودعاء وتسبيح واستغفار من خير ما يعمر به المسلم آخرته، ومن أعظم ما يدخره من الأعمال الصالحة للقاء ربه، واللبيب من يغتنم آخر الليل لإصلاح دينه ودنياه. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا، ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. وشرف المؤمن قيامه بالليل. قال سعيد بن المسيب رحمه الله: إن الرجل ليقوم الليل فيجعل الله في وجهه نورا يحبه كل مسلم. وقيام الليل عزيز، وهو أول ما يفقد من العبادة. قال ابن عمر رضي الله عنهما: أول ما ينقص من العبادة التهجد بالليل، والمؤمن يدخر ساعة من ليله للتهجد، ويغتنم نهاره بعبادات أخرى وينفع الخلق. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يقوم قيام الليل، وأن يتقبل منا ما نعمله من الصالحات، وأن يثبتنا عليه حتى الممات. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.